اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب التشهد. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. بداية، لفظ التشهد هو تفعل من لفظ الشهادة، والتشهد وإن كان مشتملا على أذكار كثيرة إلا أنه خص بأن يسمى التشهد أخذ من لفظ الشهادة، لأنها أشرف أذكار، لأنها أشرف إيه؟ أذكار. يقول الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخيرة واجب، والأوسط مسنون، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وظاهر مذهب مالك أنه سنة، أن التشهد الأخير سنة، وكذلك الأوسط سنة. واستدل للوجوب بقوله: فليقل، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، والأمر للوجوب. إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه، أي ما توجه إليه الأمر، أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ممكن من البداية: إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر، هذا الأمر ما توجه إليه هذا الأمر أو ظاهر الأمر، مش ليس بواجب. إحنا عندنا الأمر أو ظاهر الأمر، ظاهر الأمر الوجوب، أن هذا الأمر وظاهره الذي هو الوجوب متوجه إلى مجموع هذه الأذكار. مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس المجموع واجب، بل بعض ذلك إيه؟ واجب، بل الواجب بعضه، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات، وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه إليه الأمر، بل الواجب بعضه. ما وجه هذا الاختصار؟ كان الشافعي رضي الله عنه جمع الروايات الواردة في التشهد، فبعضها اشتمل على كل هذه الأذكار، وبعضها اشتمل على البعض، فالقدر المتفق عليه بين جميع الروايات هو القدر الذي أوجبه، وهو إيه؟ تحياته لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا القدر اتفق عليه الروايات، فقال الشافعي بوجوبه، وما زاد على ذلك عده إيه؟ عده مسنونا. واختلفوا فيه، وعلل هذا الاختصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل، فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليه. يعني هنا تتقابل القواعد، هنا في هذا الموضع تتقابل القواعد، فقاعدة تقول: الحديث الذي ورد فيه التشهد بصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في هذا القدر اللي هو اللي هو أقل القدر المتفق عليه في جميع الروايات، لقائل أن يقول أن هذا ورد في محل البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه الحاجة، فلو كان غيره واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر دليل على أنه الإيه الواجب، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه القاعدة يقابلها قاعدة أخرى التي ذكرها الشيخ، وهي أن إيه أن هذا القدر المتفق عليه زيد عليه في بعض الروايات، وهي زيادة من إيه من عدل، والزيادة من عدل يجب قبولها ومتوجه إليها الأمر، وظاهر الأمر الوجوب. فكأن الشافعي رضي الله عنه ترجح أنه القول الأول أو القاعدة الأولى فأعملها وقدمها على القاعدة الثانية، أن هذا موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه الحاجة. واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد ابن مسعود هذا. كيف تتشهد في صلاتك؟ تشهد من المصنف، تشهد من العباس. إيه؟ تشهد من العباس. أنت تشهد تشهد ماذا تقول؟ تحيات لله، تحيات مباركات، الصلوات الطيبات لله. فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد ابن مسعود هذا، وقيل إنه أصح ما روي في التشهد. مرجحات تشهد ابن مسعود كثيرة جدا، منها أنه إيه أصح ما روي في التشهد، وأنه روي من طرق كثيرة جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، وفيه وهو من جهة الأسانيد ومن جهة الرجال هو يعني أصح الأسانيد، أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإيه الأسانيد. طيب إيه من مرجحات حديث ابن مسعود؟ أنه أصح الأحاديث إسناد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه، ونحن نرجح بالمتفق عليه يرجح على إيه على غيره. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه لابن مسعود تلقينا كلمة كلمة. وفيه أيضا من مرجحاته أنه الحديث الوحيد الذي ورد فيه صيغة الأمر إذا قعد أحدكم فليقل، بخلاف غيره فهو إيه حكاية. أيضا من مرجحاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يعلمه للناس. الغير التشابه والذكر اللفظ أو التشهد ابن عباس، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. وسيأتي هذا اللفظ إيه؟ هذا اللفظ كذلك مروي في الصحيح المسلم. هذا نعم حديث ابن مسعود متفق عليه، وحديث ابن عباس رواه ايه مسلم. ونحن في المرجحات التي ذكرناها في الاصول ان المتفق عليه يترجح على ايه على غيره حتى ولو انفرد به مسلم يعني. ماشي. يبقى من مرجحات ابن مسعود ما ذكرنا انه اصح الاحاديث اسنادا، انه متفق عليه، انه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه للناس، أنه روي بلفظ كل لفظ الأمر اللي هو يستدل به على الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن مسعود يلقنه كلمة إيه كلمة. وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس وهو في كتابه مسلم ولم يذكره المصنف. عندك علم لماذا رجح الشافعي؟ ورجح من اختار تشهد ابن مسعود ورجح من اختار تشهد ابن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن طيب قبل أن نذكر هذا نذكر يعني ما يأتي في الموضوع. ورجح من اختار تشهد ابن سعود مع الكوني متفق عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، أن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا. وهذا هذه الواو ليست موجودة في إيه؟ في تشهد في ابن عباس. وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظة في الأولى صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ فكان أولى. وهذه إحدى المرجحات، أن واو العطف تقتضي إيه؟ تعدد الجمل، فيتعدد الثناء على الله عز وجل، وإذا أسقطت واو العطف صار الجميع بمنزلة الإيه؟ الجملة الواحدة، لأن التالي يكون صفة لما قبله، فتكون كلها جملة واحدة. وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا أو معناه. ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس أجاب عن هذا بأن قال واو العطف قد تسقط. يبقى أيضا على هذا الكلام أن الواو من تشهد ابن عباس ساقطة فتقدر فيكون تشهد ابن عباس أيضا مشتمل على جمل متعددة يتعدد بها الثناء على الله عز وجل، فلا مرجح لإيه؟ فلا يكون هذا مرجح لتشهد ابن مسعود. وأنشد في الاستدلال على ذلك، وأنشد في ذلك قول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما تكملة البيت ينبت الود في قلوب الرجال، كيف أصبحت كيف أمسيت التقدير وكيف أمسيت، والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. قال وهذا أولا إسقاط للواو العطف. الشيخ يرد على إيه؟ على هذا الجواب، يقول وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات. كده واضح؟ كيف أصبحت كيف أمسيت هذه جمل، لكن هناك التحيات لله، الصلوات الطيبات، ماشي، المباركات، أسقطت واو العطف من إيه؟ من بين المفردات. إحنا عندنا واو العطف تسقط من بين الجمل، سقوطها في بين الجمل أسهل من سقوطها بين الإيه؟ من المفردات. قال ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف. طب ما دام إسقاط، يعني إذا جوزنا إسقاط واو العطف من بين المفردات فهذا إيه؟ ننجزه على ضعف، ماشي، ومكان ضعيفا لا يصار إليه إلا إيه؟ إلا بمقتضٍ، ماشي، ولا حاجة للحمل على الضعيف. ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، يعني إذا جاز كل منهما إلا أن إسقاطها في عطف الجمل أضعف. ولو ماشي شنو هذا اللي يدل أضعف أنه ضعيف حتى في الإسقاط في الجمل تعبيره بأضعف؟ هو الأصل أن تذكر الواو، الأصل أن تذكر الواو، لكن إسقاطه على الضعف سواء كان في الجمل وفي المفردات. نعم، خلاف الأصل، إسقاطها بين المفردات وبين الجمل على خلاف الأصل، فهو أضعف من ماذا؟ أضعف من ذكره. لكن في الجمل لو نقارن الضعف في الجمل والمفردات فهي في المفردات إيه؟ أضعف، وبالتالي لا يصار إليه إلا بإيه؟ إلا بمقتضٍ. ولو كان غير ضعيف، لو سلمنا أن إسقاط الواو في المفردات ليس بضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء. يبقى الجواب الأول أن نقول أن هذا إسقاط الواو في المفردات وهو ضعيف فلا يصار إليه إلا بدليل. ثانيا مكانة الواو فيها صريحة أولى وأرجح مما كانت الواو فيه ساقطة مقدرة. وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود وهو أن السلام معروف، أن السلام معرف في تشهد ابن مسعود منكر في تشهد ابن عباس والتعريف عام. احنا عندنا المفرد المعرف من الفاظ الايه؟ من الفاظ العموم. حقيقة يعني ايه؟ اذا نظرت في تشهد ابن مسعود تجده ارجح من وجوه. هيتكلم عن تشهد ابن عباس سياتي. سياتي. واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع. تفهم هذا؟ أن عمر رضي الله عنه علم الناس التشهد على المنبر، فلو كان التشهد خطأ لأنكره الناس. فيعني قوله على المنبر وعلى رؤوس الصحابة قد ينزل منزلة الإيه؟ الإجماع. طيب كيف تجيب عن هذا؟ بأن كما ذكر الشيخ أنه موقوف عن ابن عمر، والأحاديث الذي ذكره في المتفق عليه، والأحاديث الذي ذكره ابن مصعب وابن عباس هي في حكم الرفع. نعم. هنا في شيء مهم، يعني إقرار الصحابة رضي الله عليهم يدل على القطع. إقرار الصحابة في مثل هذا الموضع، يعني قول عمر رضي الله عنه حديث التشهد أو تعليمه للناس التشهد على المنبر، وإقرار الصحابة في مثل هذا الموضع يدل على الإيه؟ يدل على القطع. و هذا يمكن أن يمثل به للمتواتر السكوتي، وأنا كنت أخبرتك بهذا المصطلح قبل ذلك، أن من المتواتر متواتر إيه؟ سكوتي، هو أن يخبر الواحد أمام الجمع الغفير فلا ينكر إيه؟ أحد. هذا ممكن يمثل له بتواتر الإيه؟ السكوتي. لكن هذا القطع وقع على ماذا؟ وقع على الجواز لا على الترجيح. يعني هم أنكروا على عمر هذا التشهد لأن هذا التشهد إيه؟ مجزئ. ونحن لا نتكلم في الإجزاء، إحنا نقول تشهد ابن مسعود مجزئ، وتشهد عمر مجزئ، وتشهد ابن عباس مجزئ، لكن إحنا نتكلم في إيه؟ في الأرجح. فإقرار الصحابة رضي الله عنهم يدل على القطع، لكن على الإجزاء لا على الترجيح. ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي. بطريق ايه؟ وهو ان نقول ان مثل هذا ما قاله عمر رضي الله عنه لا يكون الا عن توقيف، ولا يمكن ان يكون عن اجتهاد، وبالتالي فهو ايه؟ في حكم الرفع، من جهه انه ايه؟ عمر يقول التشهد لفظه كذا وكذا وكذا، ولم يقل علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد انه كذا وكذا وكذا. حتى هذا يعد من المرجحات، ما كان صرحا به وما كان بطريقة الاستدلال، هذا من المرجحات لا شك. نحن أصلا في ألفاظ رفع الحديث نرجح سمعته وحدثنا وأخبرنا، نرجحها عن النبي أنه قال أو أن النبي قال، ماشي. وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس لأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. تفهم هذا محمد؟ ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال الشيخ وهذا ترجيح مشترك، لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود كما ذكره المصنف. هنا بردك من المرجحات التي ذكرناها في كتب الأصول أو ذكروها في كتب الأصول تقدم الصحبة. تقدم الإيه؟ الصحبة. فمن كان أقدم الصحبة يقدم حديثه على إيه؟ متأخر الصحبة. وابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه أقدم، وابن عباس يعني كان إيه متأخر وصغير السن. ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن. قال الله تعالى: تحيكم من عند الله مباركة طيب. طيب يعني هذه المرجحات حقيقة لا تقابل مرجحات إيه؟ ابن مسعود. اللهم إلا أن يقال يعني هو أن تشهد ابن عباس هو كان آخر الأمرين، هذا يعني إيه يعني يعني ما يقوي حديث ابن عباس أن أنه آخر الأمرين. حتى ولو كان آخر الأمرين شيخ أنه لا يدل على الأفضلية. إيه؟ كما في حديث ابن عمر، كما في حديث عمر لا يدل على الأفضلية. هو لا خلاف في جواز الألفاظ كلها، لأن كل مروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان هي في آخر الأمرين. ممكن دل على الجواز لا على الأفضلية. ما نحن لا نخالف في هذا، يعني لا نخالف في هذا، يعني لا نخالف، فإن حديث ابن مسعود أو لا يخالف أحد في هذا، أن تشهد ابن مسعود جائز وتشهد عمر جائز وتشهد ابن عباس جائز. لكن حتة التأخر يعطي مزية، يعطي إيه؟ مزية. ومثل هذا وقع في مسألة جمع القرآن، مثل هذا يعني ابن مسعود رضي الله عنه تلقى القرآن في أول الأمر، وعند جمع المصحف حجبوه عن كتابة المصحف، ماشي، لأنه لم يشهد العرض الايه الأخير. فلعل التشهد آخر الأمرين يدل على أن هذا ايه أكمل الألفاظ، آخر الأمرين يدل على أنه أكمل الألفاظ. فهو يقول للشيخ هنا في الحاشية أن البيهقي ذكر ما يدل على أن حديث ابن مسعود أو حديث ابن عباس كان آخر الايه كان آخر الأمرين، وأن النبي علم ابن عباس التشهد بعد أن علمه لابن مسعود، فهو بالتأخر يترجح. يعني هذا أقوى ما رأيته في ترجيح تشهد ابن عباس. ولكن مرجحات ابن مسعود كثيرة جدا كما ذكرنا. يعني المرجح الواحد لا يكفي للمعارضة المرجحات من المغرب. احنا في الأصول ذكروا أن الأمر على غلبة الإيه؟ الظن المشاهد، على غلبة الظن المشاهد. حقيقة يعني في أشياء يعني إيه تحتاج علم غزير، يعني يحتاج الكشف عنه. يعني باب التيمم أصلا عند الشافعي رضي الله عنه يحتاج إلى تأمل شديد. يعني مثلا هو اختار صفة التيمم على خلاف الصفة الواردة في الصحيحين، يحتاج إلى تأمل شديد. يعني لماذا اختار الشافعي هذه الهيئة دون الهيئة المذكورة في حديث الصحيحين؟ أنا لا أعرف يعني، لكن أنا أشعر أن تحت هذا شيء لا ما أبان عنه أحد، يعني أو يعني نحتاج إلى من يبين عنه. يعني كذلك هو لماذا اختار تشهد ابن عباس ومرجح حديث ابن مسعود أكثر؟ يعني هذا برضه يحتاج إلى تأمل شديد. يعني قال الشيخ: والتحيات جمع التحية، وهي كيف مضبوطة؟ كيف تضبط عندك؟ وهي هنقرأها على مشرح الشيخ وعلى باب الحاشية. وهي الملك وهي الملك، الملك والملك. خلينا نقرأ على قراءة الشرح على الشيخ. التحية هي الايه الملك، كانك تقول الملك لله. في الشيخ هنا بعضهم قال التحية للملك، وليس المقصود الملك نفسه، وانما هو ايه ما يحيي الملك، معذرة الملك، الملك ليس المقصود الملك نفسه، ولكن المقصود ما يحيى به الملك. يبقى التحيات هي الملك أو الملك، أي ما يحيى به الملك. وكانت العرب تحيي الملوك ولا تحيي غير الملوك، غير الملوك لا يحيي. فالله عز وجل هو أولى بالإيه؟ بالتحية ماشي. والتحيات جمع التحية وهي الملك. وقيل السلام، وقيل العظمة، وقيل البقاء. ظاهر هذا التعدد أن لفظ التحية مشترك بين جميع هذه المعاني. فإذا حمل على السلام، أن التحية بمعنى السلام، فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله تعالى. التحيات ماشي التي تعظم بها الملوك، كان في العرب تحيي هكذا، تقول ايه انعم صباحا انعم مساء ابيت اللعنة ماشي. التحيات التي تقدر وتعظم بها الملوك مستحقة لله. وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص اختصاص الله تعالى به، في اختصاص الله تعالى به ماشي. وإذا حمل على الملك والعظمة فيكون معنى الملك الحقيقي التام والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص. قال والصلوات، يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة اللي هي الصلوات الايه الخمس، ويكون التقدير أنها واجبة، الصلوات الخمس واجبة لله، أي لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن عندك أو ولو يكون، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له، أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله لله الصلوات لله أي المتفضل بها، والمعطي هو الله، المتفضل بها والمعطي هو الله، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. إيه؟ تذكر في هذا الكلام أخذناه أين في غيث الأصول؟ في الكلام الرحمة، مثل هذا الموضع أين تجده في غيث الأصول؟ في آخر الكتاب عندما ذكر تعريف اللذة، وقال ابن زكريا الطبيب اللذة هي دفع الإيه؟ اللذة هي دفع الألم، فلذة الطعام هي دفع ألم الجوع، ولذة الري أو الماء أو الشرب هي دفع ألم الإيه الظمأ ونحو ذلك. فهو يقول لك عندما أنت الإنسان عنده رقة، عندما يرى إنسان بائس يتألم لهذا البائس بسبب الرقة التي عنده، فيبذل له العطاء وهو يدفع بهذا العطاء الألم الذي حصل له بسبب رقته. وهذا المعنى يعني ايه منتفي في حق الله تبارك وتعالى، فهو يعطي بلا ايه بلا ألم يصيبه ولا نفع يعود عليه. واضح؟ أن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه. الإنسان يوصف بالرحمة، والله عز وجل يوصف بالرحمة، ومن عقيدة أهل السنة أن رحمة الله تعالى ليست رحمة العبد. ماشي، أول النقاص ورحمة الله على رحمة المخلوق، رحمة الخالق على رحمة المخلوق، ونقاص بينهما لم يقيس، هم فرقوا بينهما. لا، عندما قاسوا ولأجل ذلك هم أول هذه الصفة، لأن الرحمة هي ما تحصل من ألم الرقة. نعم، ولهذا نفوا هذه الرحمة. ولو أثبتنا الرحمة، لو أثبتنا الرحمة، نحن نثبتها مغيرة لرحمة العبد. الله عز وجل رحمة، والعبد أيضا موصوف بالرحمة، لكن رحمة الله تعالى غير رحمة الإيه؟ العبد. ليس الكلام يصدد التفسير الرحمة بأنها العطاء، ليس الكلام في أن الرحمة معناها المعطي المتفضل المنعم، الرحيم هي معناها المتفضل المنعم، لا، ليس بصدد هذا. أن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له من الرحمة، فهو برحمته دافع لألم الرحمة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد دون تألم ودون جلب نفع. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف. وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص. قوله السلام عليك أيها النبي، قيل معناه التعوذ بسم الله الذي هو السلام، ماشي، وتبقى على هنا بمعنى مع، يبقى السلام عليك أي السلام اللي هو السلام معك، كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل بك. ورد تصريح لفظ اسم في شعر لبيد، قال إلى العام ثم اسم السلام عليكما، ثم اسم السلام عليكما، فيعني المقصود بالسلام هو لا اسم من أسماء الله تعالى، وأنه مع الله عز وجل مع العبد أي كفيل به يحميه ويتكفل بأمره. وقيل معناه السلامة والنجاة، معناه السلامة والنجاة لك، السلام عليك أي السلامة والنجاة لك، ويبقى على هنا بمعنى بمعنى اللام، كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. وقيل الانقياد لك، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما، يبقى السلام بمعنى التسليم، السلام بمعنى التسليم الذي هو الانقياد. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة علف. إذن ماذا يتراجع عند الشيخ؟ الأول، لأن السلام عليك فهم؟ ثم اسم السلام عليكما، الشعر يقول كذا، يعني لبيد يقول إيه إلى العام ثم اسم السلام عليكما، فاسم السلام يتعدى بعلف، لكن السلام بمعنى النجاة يتعدى بالإيه؟ باللام، ماشي. والانقياد لك السلام بمعنى التسليم، التسليم لك يتعدى باللام. طيب، قال الشيخ وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة عنه إلا إذا ارتكبنا وجه المجاز وقلنا على بمعنى اللام، والحمل على المجاز خلاف الايه؟ خلاف الأصل. يبقى هذه المعاني لا يتجه الحمل عليها إلا بالحمل على المجاز في الحرف، وهو خلاف الايه؟ وهو حنفي الأصل. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم، وقد دل عليه قوله عليه السلام، فإنك إذا قلت محل العموم فين يا محمد؟ السلام لا محل الشيء هنا علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله اللي هو الجمع المعرف. السلام الأول معرف هذه المعرفة، احنا قلنا هذا سواء محل الشاهد هنا الصالحين على عباد الله، عباد الله ماشي. لفظ عموم، وقد دل عليه قوله فإنك إذا قلت ذلك أصبت كل عبد صالح في السماء والأرض، وكانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، حتى علموا هذه اللفظة من قبله عليه السلام. كانوا السلام على الله، السلام على النبي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، ويسمون الملائكة ويسمون الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الكلمة وقال إيه؟ فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي قوله عليه السلام فإنك إذا قلت ذلك أصبت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة اللي هي الجمع المضاف، وأن هذه الصيغة اللي هي الجمع المضاف عباد الله ماشي للعموم، كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين. مذهب جمهور العلماء على أن للعموم صيغة إيه؟ تخصه، وأن وضع اللغة كما وضع الألفاظ بإزاء معانيها وضع ألفاظ العموم بإزاء معنى العموم. وهناك ألفاظ وضعت للعموم ويفهم منها العموم لأول وهلة، ولا تحتاج في دلالتها على العموم إلى قرينة، وده مثل جمهور الإيه؟ الأصوليين. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. تفهم هذا؟ خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، القول الذي ينسب إلى الوقافية أو إلى الأشاعرة، وينسب للشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو أنه ليس للعموم صيغة إيه؟ تخص. ما معنى هذا الكلام؟ أنا فقط يفهم من القرائن ليس له صيغة معينة. نعم، يبقى الألفاظ التي تذكرون أنها للعموم، هذه الألفاظ اللي لدى هذه وضعت للعموم أو وضعت إيه؟ لغيره، فهي لا تحمل على العموم ولا تحمل على غيره إلا بقرينة، فهي في دلالة على العموم تتوقف على القرينة، وفي دلالة أيضا على غير العموم تتوقف على القرينة، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين. قال الشيخ وإثبات صيغة العموم وأن العموم صيغة تخصه، وهو تعود على إيه؟ إثبات صيغة العموم وأن العموم صيغة تخصه مقطوع به من لسان العرب، وهو إثبات صيغة، وهو أي إيه؟ إثبات صيغة العموم وأن العموم صيغة تخصه مقطوع به من لسان العرب. يعني نستطيع أن نقطع بإثبات صيغة العموم من نقل أهل اللغة. والطرف الثاني وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجد ماذا؟ لأن هناك الألفاظ وجد القطعة بأن للعموم صيغة تخص ماشي، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجد، أي وجد القطعة بإثبات صيغة العموم. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصى الجمع لأمثالها لا للاقتصار عليه. ما وجه هذا الكلام يا محمد؟ أنه فرد من هذه القطعة. لا، أنه فرد من هذه القطعة، لو الأفراد لا يحصى لهذه. هو الشيخ يريد أن يحقق معك، هو يقول لك إثبات صيغة العموم مقطوع به، وهو لا يثبت إلا بدليل قطعي. يعني هذا إثبات القاعدة العامة، وإثبات القاعدة العامة يحتاج إلى دليل قطعي. والحديث الذي معنا خبر ظني، خبر واحد، والخبر والظني لا يثبت القطعي. فالشيخ يقرر يقول ليس مقصودنا أن نستدل بهذا الحديث وحده على إثبات القطع، فإنه لا يجدي. لكن هذا الحديث إذا ضم إلى أمثاله التي لا تحصى حصل من مجموع ذلك الإيه؟ القطع. ويكون هذا من قبيل الاستدلال بالإيه؟ من الكواكب المعنوية. يعني إذا ضم هذا الحديث إلى أمثاله سيكون القدر المشترك بينها هو إثبات إيه؟ إثبات صيغة العموم، فهو قدر مشترك بين الجميع، فهو من قبيل المتواتر المعنوي. ماشي، فيكون المجموع من قبيل المتواتر المعنوي فيفيد القطع. وإنما خص العباد الصالحين، وإنما خص العباد الصالحين لأنه كلام ثناء وتعظيم، والصالحون هم أولى بالثناء والتعظيم، وغير الصالحين ليس أولى بذلك أو لا يستحق ذلك. وقوله عليه السلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما شاء ما من ألفاظ العموم، يبقى دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض الصور من الدعاء تقبح، فما لو قال اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا وأخذ يذكر أعضاءها، ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة. طيب ما وجه هذا محمد؟ صوم الإخلاء من المسألة ما شاء، اللهم إلا ما كان من الاعتداء في الدعاء، وقد ورد ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء. وفي الحديث أيضا أنه يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، فيبقى ثم الإدخال من المسألة ما شاء. ويفهم من الأحاديث التي من الآية التي ذكرت والآية والحديث الذي ذكر أنه يستثنى من ذلك ما كان اعتداء في الدعاء. حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابن الله يقول اللهم أعطيني القصر الأبيض الذي على يمين الجنة، فقال له يا بني اسأل الله الجنة وتعوذ منه من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد. من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلم ذلك، ولم يعلم ذلك اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وموضع التعليم لا يؤخر، لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه، والله أعلم. يستدل بهذا الحديث على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من التشهد، يعني ليست جزءا من، ليست جزءا من التشهد. وإذا أوجبنا التشهد الأخير فليس منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن قال إيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ثم ليتخير من مسألة ما شاء. وفيه الإلزام السابق أن هو أن هو قال الحديث الذي سيأتي علمتنا علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد، والله أعلم. الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة، نعم فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي وأن النبي تضبط بالكسر والإيه والفتح. ألا أهدي لك هدية إن النبي على الاستئناف. ألا أهدي لك هدية ماشي أن النبي ماشي تبقى أن النبي بدل من الإيه من الهدية. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو قد علمنا ماشي قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال قولوا فعل أمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الكلام عليه من وجوه. الأول كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف وقيل من بني الحارث بن قضاعة شهد بيعة الرضوان ومات سنة 52 بالمدينة فيما قيل روى له الجماعة كلهم. الثانية صيغة الأمر في قوله قولوا ظاهرة في الوجوب وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ يحكي الاتفاق على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على حكاية الإجماع في هذه المسألة أن جرير بن جرير الطبري يخالف هذه المسألة ويقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب. طيب وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على القول بأن الإجماع منعقد على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما مقدار الصلاة؟ هو محل الخلاف. يبقى الصلاة عليه واجبة لكن وهذا محل اتفاق لكن الذي يختلف فيه المقدار. فقيل تجب في العمر مرة وهو الأكثر وهو قول الإيه؟ الأكثر. وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي. وقيل إنه لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق ابن راهوي. وقيل تجب كلما ذكر. واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعي. وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة. وقد وقال كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. ولم يقل إيه صلوا علي في الصلاة فقولوا اللهم صل على محمد. وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع فتعين أن تكون في الصلاة. تفهم هذا الكلام؟ الصلاة عليه واجبة بالإجماع وفي غير الصلاة لا تجب بالإجماع فتكون واجبة في الإيه؟ في الصلاة. قال الشيخ وهو هذا الاستدلال على كون هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محلها بعد التشهد وهو ضعيف جدا لأن قوله قول المستدل لا تجب في غير الصلاة بالإجماع، إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح، لكن لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا. الجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعنيين، أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة. وإن أراد ما هو أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع. مفهوم؟ أنا أجده صعب. مفهوم؟ في آخر الجملة، آخر ثلاث جمل. طيب، حتى نستطيع نفهم هذه الأسطر، يعني إيه نتذكر أمرين: قاعدة نفي المقيد، ومسألة الواجب المخير، كلاهما يعين على فهم هذه الجمل. إذا نفي الشيء مقيدا فقد دل على ثبوت هذا الشيء بدون هذا القيد، يعني ما جئت راكبا يبقى جئت غير راكب، يبقى ما جئت راكبا دل على وجود المجيء، على ثبوت المجيء، بس ثبوت المجيء بدون الايه، بدون القيد. فهو لم يقل لك وهو ضعيف جدا، لان قوله قول هذا المستدل لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاه، ماشي، في التشهد لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بالإجماع، إن أراد به لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة عينا، بل نقدر بل تجب، بل تجب إيه؟ مخيرا، بل تجب مطلقة. خلي بالك، احنا دلوقتي معين احد لا تجب في الصلاه، اما عين واما مطلقه. انت قولك لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، تقصد عينا ام مطلقه؟ ان كنت تريد الاول، لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه عينا، اي على سبيل التعيين، عينا يعني على سبيل التعيين، اذا هي تجب مطلقة. وإذا وجبت مطلقة جاز جاز جاز أن يؤتى بها في الصلاة وأن يؤتى بها خارج الصلاة، ماشي، سبيل الواجب الإيه؟ المخير. يبقى يمكن أن يؤتى بها في الصلاة ويتأدى بها الواجب، أو يؤتى بها خارج الصلاة ويتأدى بها الواجب، فلا تكون واجبة عينا، فإن فعلت في الصلاة تأدى بها الواجب، وإن فعلت خارج الصلاة تأدى بها الواجب. على كل، هذا الدليل، هذا الكلام لا يثبت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على وجه التعيين، غايته أنه يخيرك بين أن تأتي بها في الصلاة وأن تأتي بها خارج الصلاة. يبقى لا تجب الصلاة، لا تجب الصلاة على النبي في غير الصلاة على جهة التعيين، يبقى تجب على جهة التخيير، على جهة التخيير، فتخير بين أن تأتي بها في الصلاة وفي خارج الصلاة. طب وإن أراد ما هو أعم من ذلك، ذلك يفعل على إيه؟ على قوله عين. يبقى نقدر الكلام، لا تجب الصلاة، لا تجب الصلاة في غير الصلاة على وجه الإطلاق. أعم من ذلك ومن ذلك تعين. وهو الوجوب المطلق، لا تجب الصلاة على النبي، قول القائل، قول المستدل، لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مطلقا، في غير الصلاة، لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة مطلقا، مطلقا الشيخ يقول لك ايه فتجب في الصلاه، اذا تجب في الصلاه بل تجب في الصلاه عينا. قال لك قال ان حملها على وجه الاطلاق فهو ايه ممنوع، يعني لا تجب الصلاه في غير النبي فيها، لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه مطلقا. قال لك الحمل على هذا المعنى ايه حتى يثبت بل تجب عينا، بل تجب عينا. قال لك لا يجوز لنا ان نحمل او لا يتاتى قولك لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه مطلقا. يبقى الحمل على وجه الاطلاق غير جائز حتى يثبت التعيين، ماشي، والحمل على التعيين متعين لكنه يثبت التخيير ولا يثبت التعيين. فهمت هذا؟ كل هذا يفهم قاعده ايه نفي المطلق. لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين، اي تجب على وجه التخيير، فلا تستطيع ان تستدل بذلك على وجه التعيين. طب لو قلت لا تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاطلاق فتجب على وجه التعيين، لك لا يصح لنا ان نحملها على الاطلاق، نحمل النفي على نفي الصلاه على النبي مطلقا. كده فهمت؟ الثالث في وجوب الصلاه على الآل، وجهان عند اصحاب الشافعي، وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الامر. في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي، وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الإيه؟ الأمر. من جهة ماذا يا محمد؟ إذا قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واستدللنا على الوجوب بقوله قولوا اللهم صل على محمد، ماشي؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو جعلنا الصلاة على النبي واجبة والصلاة على الآل مندوبة، يبقى استعملنا لفظ الأمر في إيه؟ في حقيقته ومجازه، في الدلالة على الأمر وفي الدلالة على الند، ماشي؟ الرابع اختلفوا في الآل، فاختار الشافعي رضي الله عنه أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال غيره أهل دينه عليه السلام، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني يستدل بقوله تعالى، قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس آل فرعون هم قرابته فقط بل كل من تبعه، ماشي. الخامس اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كان كما صليت على إبراهيم. المشبه دون المشبه به إلا في التشبيه المقلوب، إلا في الإيه؟ فكيف يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم؟ مقتضى القاعدة أن يكون إبراهيم أرفع قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ تطلب صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة التي كانت لإبراهيم. والذي يقال فيه وجوه، أحدها أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة للقدر بالقدر، يعني كما صليت يا الله على إبراهيم فصلي على محمد، وإن كان القدر الذي تصلي به على محمد أكثر وأعظم من القدر الذي صليت به على إبراهيم. يبقى تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالإيه؟ بالقدر. وهذا كما اختاروا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أصل الصيام لا كيفيته، ماشي، أن المراد أصل الصيام لا عينه ووقته. قال الشيخ ليس هذا بالقوي. طيب قال الشيخ وليس هذا بالقوي. من أين أتي هذا العمل؟ عدم القوة. عدم القوة. عدم القوة تأتي من ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. ماشي. يعني لو كان المقصود أصل الصلاة دون قدرها لم يقل لذكر إبراهيم وآل إبراهيم فائدة. وكان يستوي هذا الكلام هو كما يقول في الحاشية، كان يستوي هذا أن تقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل أبي أوف. كده واضح؟ إذا كان المقصود هو تشبيه أصل الصلاة، أصل الصلاة القدر بالقدر. إذا كان اللهم صل على آل أبي أوف فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر إبراهيم وآل إبراهيم يكون عاري عن الفائدة حينئذ. واضح؟ ثاني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الكاف هنا كاف التشبيه بمعنى مثل. ماشي. والمعنى صل على محمد مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والمثلية حقيقتها في الإيه؟ في القدر والصفة. حقيقة المثلية في القدر والصفة، أو حقيقة يعني في أصل الصفة وقدرها، في أصل الصفة وقدرها. فإذا حملناه على الأصل دون الصفة فهذا عدول عن الحقيقة. حتى ولو قلنا تشبيه الأصل بالأصل ألا يكون هناك المفاضلة؟ أنت إذا قلت هذا تحصل يعني لو هي القضية في إيه؟ القاعدة تقول أن المشبه دون المشبه به. حتى ولو فأنت تريد أن تخرج من هذه، تجيب عن هذا المأزق، تخرج من هذا المأزق فتقول إيه؟ ليس المقصود هو تشبيه قدر الصلاة بقدر الصلاة، ولكن المقصود تشبيهه إيه؟ أصل الصلاة بإيه؟ بأصل الصلاة. أنا أسأل أليست هناك المفاضلة بين حتى في الأصل؟ هو الأصل هو الأصل ليست فيه مفاضلة. لماذا؟ صلى الله على فلان وصلى الله على فلان، القدر المشترك بين الاثنين أن كل منهما صلي عليه. أصل الصلاة اللي هو القدر الإيه؟ أدنى قدر تحصل به الصلاة متحقق في هذا ومتحقق في هذا ولا تعرض للمفاضلة. نعم، ولكن تشبيه عند اللغويين يعطي هذا المعنى المفاضلة. إيه؟ لا، عند اللغويين يعطي هذا المعنى المفاضلة. إذا شبه شيء بشيء. الأصل أن المشبه دون المشبه به. الأصل أن المشبه دون المشبه به. إذن بإجابته يلجأ إلى المجاز في هذا الكلام. إذا قلت أيوة وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. هنا المقصود إيه؟ التشبيه أصل الإحسان بأصل الإحسان ولا نظر للقدر، لأن ليس في وسعك أن تحسن أن يحسن المخلوق بقدر إحسان الخالق. يعني أحسن كما أحسن الله إليك المقصود هو إيه؟ في أصل الإحسان لا في قدره، لأنك لا تستطيع ذلك. ماشي. طيب يبقى إحنا كده فهمنا. قال الشيخ وليس هذا بالقوي. لماذا؟ لأن لو كان المقصود تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة لم يكن لذكر إبراهيم وآل إبراهيم فائدة. والثاني أن المقصود إيه؟ صلي صلاة على النبي مثل صلاتك على إبراهيم، وأصل المماثلة يكون في الإيه؟ وحقيقة المماثلة تكون في الصفة وقدره، في الصفة وإيه؟ وقدره. ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل. الثاني أن التشبيه وقع في الصلاة على الآلة، لا على النبي، فكان قوله اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشبيه، كأنك تقول اللهم صل على محمد صلاة لا يعلم قدرها ولا حقيقتها ولا كيفيتها ولا عظمتها إلا أنت. ثم استأنفت الكلام وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى مقطوعا عن التشبيه. وقوله على آل محمد متصل بقوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وفي هذا من السؤال ماشي، من السؤال أي من الاعتراض، وفي هذا من السؤال أي الاعتراض أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب ما لا يمكن وقوعه؟ كيف يمكن وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ أنا جاهل. فكيف يطلب ما لا يمكن ما لا يمكن وقوعه؟ فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ ماشي. فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ فهمت كده يا محمد؟ وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم أكثرهم أنبياء، كثير يعني الأنبياء كانت من ذرية إبراهيم. لا يمكن أن يصلي كما صلى على إبراهيم وعلى آله. نعم. وغير الأنبياء لا يمكن أن يساوي الأنبياء، فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وهنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة، تقول إيه؟ ليس المقصود تسوية غير الأنبياء بالأنبياء في قدر الصلاة، وإنما المقصود التسوية بينهم في أصل الصلاة، فكما سوى يصلي على الأنبياء ويصلي على آل محمد فتوجد الصلاة من هنا ومن هنا، لكن ليس المقصود التسوية بينهم في قدر الصلاة. ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفهم هذا محمد؟ ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول المشبه إذا كان المشبه هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشبه دون المشبه به، هذا من هنا كان الإشكال، لكن تقول اللهم صل على محمد تم بها الكلام، ثم استأنف فقال وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليس المقصود هنا طلب صلاة مساوية للصلاة على الأنبياء في القدر، وإنما المطلوب صلاة على الآل تكون مساوية للصلاة الأنبياء في أصل الصفة لا في قدره، في أصل الصلاة لا في إيه؟ في قدره. الثالث أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بآله بالصلاة على إبراهيم وآله، فتحصل مقابلة المجموع بالإيه؟ مقابلة المجموع بالمجموع. طيب محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وآله ليس، وإبراهيم عليه السلام نبي وآله فيهم كثير من الأنبياء، فإذا قبلنا الآل بالآل يشوف آل إبراهيم على آل محمد، صح كده؟ فإذا حصلت المساواة في القدر والصفة فيكون القدر الثابت، القدر الذي امتاز به آل إبراهيم على آل محمد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل إيه؟ إبراهيم. يعني إذا حصلت المساواة بين المجموع والمجموع وآل إبراهيم أشرف من آل محمد وأعظم قدر لأنه أنبياء، يبقى يقل إبراهيم بقدر ما زاد آله، ويزيد محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما نقص آله، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من إبراهيم. تفهم هذا؟ أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم عليه السلام وآله، أي المجموع بالمجموع، ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر ما زاد حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم عليه السلام. كده واضح؟ والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل. وكيف يكون زيادة للنبي إذا حصلت المجموع بالمجموع؟ ألا يجب أن يكون المساواة؟ يوجد خلل؟ طيب، عشرة تساوي عشرة. هذه العشرة في الطرف الأول ماشي، نفرض مثلا على الفرض عشرة وعشرة، محمد صلى الله عليه وسلم استحق من العشرة 80، وقالوا استحقوا من العشرة 2، وإبراهيم عليه السلام وقالوا عشرة أيضا، العشرة مساوية للعشرة، لكن إبراهيم أخذ واحدة من العشرة والتسعة توزعت على آله من الأنبياء، فالعشرة مساوية للعشرة. لكن إذا قابلنا إبراهيم ومحمد يكون إبراهيم عنده قدر واحد من العشرة، ومحمد عنده ثمانية ثمانية من العشرة، وإن كان حصل التساوي بين مال المجموع ومال المجموع. كده واضح؟ نحن نقول قالوا إبراهيم أعظم قدرا من آل محمد لأنهم أنبياء، فله من الصلوات قدر كبير، ما فضل من ذلك لإبراهيم قدر معين، آل محمد أقل، ما زاد يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى 8 و2 و1 و9 مفرقين على سائر الأنبياء، يبقى مال إبراهيم قدر واحد، ومال محمد 8 مثلا. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ. وما زاد على الإشكال؟ طب نقرأ في ضوء هذه المسألة. عشرة مساوية لعشرة، أنت تقول أنت تطلب صلاة لمحمد ولآل محمد مساوية للصلاة التي لإبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى ما كان للطرف الأول مساوي لما كان في الطرف الثاني. اقرأ بقى كده. ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، العشرة بالعشرة، وتعذر أن يكون لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول. ما توفر من ذلك أن إبراهيم وآله كلهم الأنبياء كلهم من آل إبراهيم، فيأخذون قدر كبير من الصلوات، وإبراهيم يستحق من ذلك قدرا كويس، وآل محمد أقل من آل إبراهيم، يبقى ما توفر من ذلك ما زاد به آل إبراهيم، ما زاد به آل إبراهيم على آل محمد حاصل لمحمد، حتى تحصل المقابلة بين مال الطرف الأول ومال الطرف الثاني. يبقى كان ما توفر، أي ما زاد به آل إبراهيم على آل محمد، كده اتهم صح؟ كان ما توفر، أي ما زاد به آل إبراهيم على آل محمد حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم. كده واضح؟ في إشكال كده؟ هاي القلم عشان الرضيع حسن. الشيخ يقول لك المراد على هذا الوجه الثالث مقابلة الجملة بالجملة، وأن المطلوب أن صلاة على النبي زائد الصلاة على آله تكون مساوية لصلاة على إبراهيم زائد صلان على آله. طيب الصلاة التي على آل إبراهيم أليست أكثر من الصلاة التي على آل محمد؟ يبقى إذن هذا القدر من الصلاة على الآب يكون إيه؟ زائدا عن قدر الصلاة التي على آل محمد. لكي تتحقق المساواة لابد أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من الصلاة الحاصلة لإيه؟ لإبراهيم. كان ما توفر، اقرأ في عبارة الشيخ، كان ما توفر أي ما زادت به الصلاة، ما زادت به صلاة الصلاة على إبراهيم، الصلاة على آل إبراهيم بهذا القدر زائدة على الصلاة التي على آل محمد. بين هذا وذاك توجد إيه؟ زيادة. هذه الزيادة تكون حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم في إذا قبل في الصلاة على إبراهيم، ليكون المجموع مساوي للمجموع. كده واضح؟ يعني أنا مش هختار السلسلة وسلم أوضح. هي القدر نصيب النبي يعطي لآله صح حتى يساوي الصلاة على آله. مش لا يعطي لهم، لا يعطي لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنت تريد أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من إبراهيم، فكيف وقع التشبيه؟ فأقول لك الصلاة التي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة الحاصلة لإبراهيم. وإن كان مجموع الصلاة الحاصلة للنبي ولآله مساوية للصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله، طب من أين كانت هذه الزيادة؟ أقول استحق آل إبراهيم قدرا من الصلاة زائدا على القدر الذي حصل للصلاة على آل محمد. هذا القدر الزائد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق المساواة بين الصلاة الحاصلة للنبي وآله والصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله. ماشي؟ بلغة الأبكار الأرقام، لو فرضنا أن عدد هذه الصلوات 10 وأن عدد هذه الصلوات 10 حتى تتحقق المساواة، إذا استحق آل إبراهيم من هذه الصلاة ثمانية، يكون الحصل لإبراهيم كام؟ اثنان. طيب وإذا كان الصلاة على آل محمد بقدر اثنان مثلا، يبقى الحصل لمحمد ثمانية. ثمانية، يبقى الحاصل من الصلاة حتى تتحقق المساواة، يبقى الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أعظم من القدر الحاصل لإبراهيم عليه السلام من الصلاة. وإن كانت المساواة حاصلة بين مال محمد مع آله ومال إبراهيم مع آله. كده واضح؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. كان ما توفر من ذلك، يقول الشيخ أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع، يعني يساوى المجموع مجموع الصلاة بمجموع الصلاة. ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فإذا تقبلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل مال آل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك ما زاد به آل إبراهيم على آل محمد عشان تتحقق المساواة يكون حاصلا لمن؟ للرسول، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم. يا محمد الذي حصل لآل إبراهيم ثمانية والذي حصل لآل محمد اثنان، القدر الثمانية تزيد على الاثنين كم؟ بستة. طيب هذه ستة إذا أضيفت إلى نصيب إبراهيم ثم حصل ذلك للنبي يكون المجموع ثمانية. كده واضح؟ كان ما توفر من ذلك حاصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من ذلك هو أثار الرحمة والرضوان، فمن كان في حقه أكثر كان أفضل. ماشي؟ نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.